أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ

نارا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الله فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. التقطه

وقالت لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع وقال لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصي. فبصرت به جنب وهم لا يشعرون. حرمنا عليه المراضع. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الله أكبر. تحزن ولطالما أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى

فإذا الذي استغفره بالأمس يستصرخ قال له فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء أمدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقط لوجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقيلهما فسقيلهما الله أكبر فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي فتقيلهما ثم تولي إلى فتقيلهما ثم تودي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي عبد واحد عندك اهو وحياه اقول لي بقى بعد علاج انا عايز ما فيش حد يا ابني الجواب ده والنبي حجاج أتقيدهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما على يا إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أجيئته إحديكما تمشي على استحياء إحداهما يا أبت